وحشان الدنيا في بلدي، عايزة أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشان اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة ليلة. ولد البلاد الغالي، بنت البلاد الغالية، الناس الطيبة اللي عايشة بعيدة على أمالها، وفي بلاد الغربة تخدم وتقرأ ومضحية بريحة البلاد وما فيها. ولد البلاد يقرب ولادنا منا ويسمعنا أخبارهم. نرجع لك ديما ديما ونفرفت فارق ما نحرفي زناقك لقديمة ما مدت البارق. نرجع للاف البدور فني وغرامي بعرق مكفر صغاري ونصفي نواري. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في أولى الحلقات من برنامجكم ولد بلاد اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 تقريبا النص النهار. اليوم باش تكون معاكم ربح من قدام ميكروفون استوديو إرقاب الثورة، كل عادة زميلتي عايشوشة باش تأمن لنا البث التقني. باش نرافقوكم على امتداد اسويعة من زمان باش نحكو فيها على جاليتنا بالخارج، جاليتنا اللي عرفت شنو معناها غربة، اللي فارقت الأهل والأقارب وبعدت على الأجواء المعتادة، أجواء العائلة، أجواء المناسبات والاحتفالات. ولد بلاد باش يكون همزة وصل بينا وبين مستمعينا اللي يسمعوا فينا ديما على السيت 3w.radio3wazir.org واللي عايشين خارج أرض الوطن. باش يكون ولد بلاد رابط مباشر بين الضيف اللي عايش البرة وبين المستمعين اللي يسمعوا فينا على الموجة 107.4. كالعادة راديو إرقابي رحب بكل ضيوفه واللي قاعد يسمع فينا توا على السيت 3w.radio3wazir.org نجم يكون ضيف حصتنا المرة الجاية. كيف عمل ضيفنا توا البعد باش نكتشفوه إن شاء الله، نجم يحط لي كوردوني الكل على الباج فيسبوك اسمه ولقبه وين يعيش هو حاليا، ولا يطلبنا بعد الحصة على 76-641-406. في هالسويعة من زمان باش نعيشوا برشا حكايات برشا تساؤلات وبرشا أجواء مع ضيفنا والمستمع الوفي الراديو تروازير. برشا تفاصيل وبرشا جزئيات في حياة الغربة، في حياة مستمعينا اللي يسمعوا فينا ديما، برشا تفاصيل وبرشا أجواء باش نحكوها مع ضيوفنا الكرام أو في راديو تروازير. ما تبدلوش الموجة ومرحبا بتفاعلاتكم الكل اللي توصلنا على 76-641-406. هذا فصل غنائي موعدنا أرضك يا بلدنا لجاليتنا التونسية الكل، كامل تحيات الفريق مني إليكم، نسمع الغناية وأنا راجعين. موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا ومهما الأيام تقسى الأيام الغنية الله الله يا بلدنا وما خيرش من بلادنا وما خيرش من وطننا وما خيرش من جهتنا جهتنا إرجاب الناس الكل تحبها والناس الكل اللي تعرفها واللي ديما تسمع فيها على سيت www.radio3zer.org. برشا مستمعين يسمعوا فينا في الخارج نجدد لهم التحية والشكر. مستمعينا خليكم ديما على الموجة 107.4 باش نعرفوا توا وقيد باش نعرفوا وضيفنا اللي ديما يكومنتي فينا على السيت www.radio3zer.org وديما يحط دي كومنتير بارك الله فيه ويعطيها ألف صحة. كان مشجع الراديو 3zer ديما وكان هذا أول حصتنا وكانت نجموا تعملوا كيف كان تحبوا تعملوا كيف سيد هذا سيد وهو ولد إرجاب تنجموا تحطوا لي كوردوني بكري كيف ما قلت لكم تحطوا لي كوردوني على الفيسبوك الاسم واللقب والجهة اللي عايش فيها توا معناها الجهة اللي عايش فيها البرة ولا يطلبنا بعد الحصة على 76 641 406. اليوم ضيف حصتنا رجل مرقيب عمره 36 سنة متزوج وعنده أولاد وبنية ضيفنا رجل التعليم، واكيد التلامذة توا اللي حالين الراديو باز رام يعرفوه. ضيفنا هذا رجل تعليم قرى في الرقيب وتحديدا في مدرسة بوشيحة 2، اما هو توا بعيد علينا خاطر جاتو فرصة عمل في اوروبا، سافر وتوا يمارس في خدمته، عنده برسك 4 سنين. نقول له ان شاء الله بنجاح والتوفيق، وان شاء الله من حسن لاحسن، وراك منورنا في المانيا. ممكن باللي كوردوني هذه ويمكن تعرفوها الشخص هذا، كان عرفتوه تطلبون على 76 641 406، تبلغوا له تحياتكم واهداياتكم الكل اللي توصلنا على الرقم هذا. السيد هذا ولد الجهة والجهته إرقيب، خاصة من أولاد إسليم. نقولوا ألو مرحبا نزار سليمي. ألو عسلام أختي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلام أختي ربح، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة رقيب الثورة. أهي أنا فرحان برشا أنكم تعملوا بادرة كيف البادرة هذه، تفكروا في أبناء الجالية بالخارج بصفة عامة. نشكرك أنت ونشكر كل عاملين معاك. لا شكرا على واجب. وكل المستمعين، كل المستمعين في الرقاب وخارج الرقاب وخارج تونس، ويعطيكم الف صحه وربي يعاونكم. عايشك نزار، انت توا قاعد تحكي على المباشر في برنامج ولد بلاد، مرحبا بيك ومرحبا بجاليتنا التونسيه الكل اللي ديما تسمع فينا على www.radio3zer.org. خويا نزار انت حاضر معنا توا، حابين البرنامج هذا يكون همزه تواصل بينا وبين الجاليه اللي عايشين الغربه، اللي بعاد على العائله، اللي عايشين الحرمان من العائله. حابين الفكره هذه معناها من خلالها نبعثوا ريحه البلاد من خلال اصواتنا، من خلال ضيوفنا، هكا نكونوا معناها حماسيين اكثر، وتكون تنجم معناها تعيش كينك في دارك. بي نزار، برشا تساؤلات حبيت نسألهم لك بحكم أنك أنت بعيد علينا توا. أول سؤال نبدأه توا، كيفاش جاتك الفكرة باش تبعد على العائلة وتعيش تجربة جديدة في بلاد ماكش مستانس بها؟ هي التجربة جت بطرق قانونية، ما فيهاش طرق مستوية ولا حاجة. أنا خرجت ضمن بعثة تربوية، يعني وزارة التربية كل عام تختار جروب متاع معلمين يمشوا لأوروبا باش يقروا أبناء الجالية التونسية في أوروبا عن طريق مناظر، يعني كونكور. عدينا جروب برشا معلمين، صادفني الحظ وحالفني الحظ أني نجحت في الكونكور هذه. لكن الكونكور صحيح سهلة صعيبة، لكن الأصعب منها هو كيفية اتخاذ القرار. اسك نمشي ولا ما نمشيش، نخرج ولا ما نخرجش، خاطر تعرف عندي عائلة، عندي صغار، ساعات هذا الوليد الكبير ساعات عمره عامين ولا عامين ونصف، كيفاش تخليه باش يدخل يقرا في الروضة وبعد يدخل في الأولى؟ مش تتعب معاهم أمهم مدام. بقيت مفكر مدة طويلة، حكيتنا والمدام، حكيتنا والعائلة، قريبي أصحابي، تشاورنا أنت الزملاء اللي جو قبلي لأوروبا، ومن بعد عملت على ربي وسهل ربي وخرجت، واني تو في ألمانيا ونخدمه الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله يا ربي ربي يعينك، وإن شاء الله ربي يرد غربتك على قريب نزار. وكان تحكينا أنت معناها فرحان محظوظ معناها في نفس الوقت بخرجتك هذه، خاطر مش الناس كلها محظوظة باش تمشي لأوروبا وتجاه فرص كيفن هذه. صحيح، شوف هي هي هي هي أنا قلتك أنا حلفني الحظ، خاطر مش ديما تجي الفرص هذه، وأنا محظوظ بالحق، محظوظ وبصفة عامة محظوظ في حياتي إن شاء الله ديما محظوظ. الحمد لله، والله الحمد لله، ديما نشكر في ربي، اللهم ورضيت ربي والوالدين والحمد لله. نفني الحظ، خرجت جيت الأمور سهلة، خذيت الفيزا فيسع، جيت لهنا بديت نخدم، لقيت بريسك الظروف مهيئة وسهلة، مشي ما هيش سهلة بالطريقة اللي تخيلها، ما هي الحاجات طيبة تجاوزتها أنا من الأول بسهولة واندمجت ولاباس، والواحد ديما يقول الحمد لله. عملتش أصحاب ما عملتش أصحاب؟ كيفاش اندمجت؟ وكان تحكي لنا أول ما وصلت لألمانيا جاك الكونكور ونجحت فيه وسي معناها خذيت الطيارة وصلت لألمانيا، وكان تحكي لنا كيفاش كنت معناها الأجواء غادي، كيفاش عملتش أصحاب، كيفاش اندمجت مع الانتوراج في ألمانيا، ومعناها كيف ما نحكي نعرفوا اللي الناس معناها ماشي مستانسه باوروبا ومشي مستانسه، ممكن انك انت رجل معناها تعليم ومعناها تعرف معناها عندك كونتاكت برشا معناها ناس، وكما تحكي اصحابك ممكن برشا ناس ما عندهاش تخرج ديريكت للبر وما كانش معناها ماشي مأثره. شنو تنجم تحكي لنا وكيفاش تجاوبت مع الانتوراج اللي انت عايش فيه تو؟ لا شوف هي انا قلت لك هي الرهبه من الاول، كيفاش باش تندمج مع مجتمع غربي عاداته مختلفه علينا، تقاليده مختلفه، لغه المانيه صعيبه برشا اللغه الالمانيه. انا مش كيف في فرنسا، انا في فرنسا نندمج اسهل من المانيا، صحيح في بلد عربي اسهل، ما المانيا صعيبه شويه اللغه. لقيت اولاد الحلال عاونوني من الاول، ترجمه كذا يورولي الادارات يهزولي منها، عاونوني في السكنة، ناس الكل عاونتني الحق وفرحوا بي كثر خيرهم. الواحد لقى كان الناس اللي يتحكى بالناس اللي باهية أكيد راك عامل باهي والناس الطيبة إن شاء الله. أكيد الواحد الحمد لله إن شاء الله، الواحد يقول إن شاء الله ديما الواحد يعمل الباهي في حياته ويلقى كان الخير. به بالنسبة لهنا المعيشة في ألمانيا، الحياة في ألمانيا صارمة، شو معناها حياة صارمة؟ قوانين صارمة، لعب لا مش كيف جدي. في تونس الجد جديات لهنا. الشعب يحب العمل ثم العمل ثم العمل، بخلاف العمل ما عندوش حد، ما عندهمش وقت يضيعوها، ما عندهمش حاجات وقت يضيعوها في حاجات فارغة، يخدموا ليل ونهار، وقتهم منظم ووقتهم ثمين جدا، وقتهم ثمين. يعطيك موعد العشرة، تجي العشرة ودقيقة ما عادش يقبلك، تفوت العشرة ودقيقة ما عادش يخليك تدخل البيرو، تجي العشرة غير دقيقتين وهو يبدأ فاضي ما يقبلكش، كيك تصير العشرة بالضبط مش يحكي معك. ناس عالم أخر. أنا سألت شوي قبل جهنا، أنا سألت شكون كان هنا على التقاليد هنا وعلى القوانين، انصحني، عرفت ديريكت دخلت في الموضوع، عرفت كيفاش نتصرف، اي حاجه نستشير، اي حاجه نعملها لازم نستشير اهل اختصاص قبل واللي عندهم تجربه قبلي، خاطر لهنا تشوف الصحة على ورقه وانت مش قاريها وتظهر فيها بياج مشيت، يلزمك تثبت في اي لازم الدقه ثم الدقه، دقه ثم الدقه، نعم دقه ثم الدقه، ثبت في كل شيء، اي حاجه اي خطوه تعملها يلزمك اعرف علاش قادم، حتى بكلمه معناها تقول كلمه ما نعرفش تعطي وعد وتخلف صحتك وسبعتك في الماء بشا كل شيء، هنا خطر يمشوا بالكلمه، الوثائق تبقى حاجه ثانويه جانبيه، حاجة ثانوية، الكلمة هي أهم حاجة. نزار أنت كنت في الرقاب خاصة في مدرسة بوشيحة اثنين، كنت رجل تعليم درس في صغيرات، كنت مستانس باللغة العربية معناها تحكي معاهم مع وليدات نفس اللغة، كيفاش نجمت معناها تتأقلم في معناها في مدرسة مع صغيرات الساعة، ممكن كيف تتواصل مع ناس كبار ممكن تفهم أن الصغار حتى كي تبدأ اللغة الألمانية معناها درسها وإنسان معناها معلم ألماني ممكن تكون صعبة في ذهن الصغيرات، نعرفوا اللي ذهن المدارس الابتدائية يبدأ معناها فوي بلانش معناها ورقة بيضة، كيفاش أنت تنجمت معناها تدرسهم خاصة اللغة لغتنا العربية بحكم أنهم هم عايشين في ألمانيا وخالقين على لغة أجنبية اللي هي اللغة الألمانية؟ صحيح والله هذيك اكبر مشكله من الاول صارت لي انا العام الاول، تعبت بالقدام بالقدام، معناها جروب بتاع 10 من الناس 6 من الناس وكاني قرش جروب بتاع 40 30 واحد، خاطر الناس كلها تكلم كان المانيه، بوه تسمع معاه كلمه السلام عليك كلمتين اثنين، مفردات. مفردات نعم، لكن بطول المدة أنا جاي نقرر فيهم في العربي، يلزم نفرض اللغة العربية قبل اللغة الألمانية. مش يحكي بالألمان، لا أحكي كام بالعربية، ما يسالش تعلم نص كلمة حرف مش صحيحة مش في بلاصتها ما يسالش. ومن بعد جيت روحي العام الثاني والثالث مرتاح معاهم، وتوت بركلا أنا فان كاريير فان كونتراستنا، بركلا الأولاد كله أمورهم رجل، يحكوا عربي يكتبوا عربي يقروا عربي الله يكتبوا أساميهم، يروحوا لتونس أمورهم رجلة يقروا أسماء الشوارع يكتب يقرأ أي حاجة بالعربي. وشوف هم مساكين هنا يعيشوا في الغربة، إذا كان ما يلقوش شكون اللي يحيط بيهم وشكون اللي يوريهم يقربهم الجو التونسي والعادات التونسية بارش يبعدوا. نعم اكتشفت أنا بعاد شوي على ثم، مش كل أما ثم ناس مساكين بعاد شوي على الجو التونسي، ثم ظروف مساكين يروحوا ربي يروح لك جماعتين ولا ثلاثة جماعات في العام، ما عندوش حاجة كبيرة على هو الاغتراب. نزار ماهوش كان معناها في الوطن، الاغتراب في السلوك في الأخلاق في الملابس في كل شيء، ممكن الإنسان يغترب وينزوي ويعيش معناها الغربة. نتيجة الغربة ممكن تكون فما برشا ضحايا، وليدات يمكن ما يعرفوش دينهم، ما يعرفوش لغتهم، ما يعرفوش قوانينهم التونسية هكا. بالحق معناها الكونكور هذا في صالحه، وانت ممكن تكون معناها موصل رساله خاصه اللي يقوموا بها عفوا المعلمين الكل، خاصه ان يقول لك كاد المعلم ان يكون رسولا بالفعل، خاطر بالحق يقوم بمجهود اكثر من جهده، خاطر يعلم في وليدات كيف ما قلت، وليدات ما همش عارفين شيء من الدنيا، وليدات بخاخهم فارغه، باش انت المعلومه اللي تحطها في روس معناها لازم تكون إيجابية وواضحة وصحيحة. صحيح والله صحيح. هي شوف بخلاف الجانب المادي الواحد، أهم جانب هو الجانب هذا رأس كان الجانب خيري، وكنت قارنها بالمادة الجانب الخيري أكثر. الواحد إن شاء الله يكون أدى مهمته كما يلزم، إن شاء الله الواحد يكون ضميره مرتاح، خاطر باش تخلق إنسان كان يتكلم ألمانية فقط ولا يتكلم لغة ثانية معاه وهي اللغة الأصلية اللغة الأم العربية، يعرف الحضارة التونسية، يعرف العادات، يعرف التقاليد التونسية، يعرف أنا جيت نسهل، جيت العام الأول نسهل في صغار وين تسكن في تونس، مدينتك شنية ما يعرف إيش تولى، يعرف مدينته ويعرف مدينته الحمد لله. كيف يروح لتونس مروح للرقاب، مروح لسيدي بوزيد، مروح لصفاقس، حاجة باهية. ما يعرفش بو هش يقوله، يقوله رو جدي جدي رو عمي. حاجات بسيطة نحن نشوفوا فيها هنا، أما بالنسبة في وليدات اللي عايشين الغربة حاجات كبيرة وكبيرة جدا، خاطر هالمفردات هذه ممكن اللي يسمع يقول شكون معناها صغار بتبيع باش يعرف الجد شنوه، والكلمات هذوما الكل سهلين، أما تخيلوا وليد صغير عمره 6 سنين عايش البرة، كان اللغة الألمانية، قبل أشخاص ما يعرفهمش، مغترب في كل شيء. حسيلو نقولوا لك بارك الله فيك نزار، وانت بكر حكيت لنا على ذكر العادات والتقاليد، نعرفوا اللي العادات والتقاليد صحيحة تفرق من بلاصة لبلاصة، والاحتفالات بالمناسبات ماهوش كيف، وتعرف زيادة اللي شهر سيدي رمضان على قريب ونعرفوه باللم على الطاولة وجو السهريات، وكان تحكينا كيفاش تعيش الأجواء هذه. وما نحكي لكش بصراحة شهر رمضان أنا ديما نعدي مدة باهية. نستسمحك نزار دقيقة، فما اتصال هاتفي معنا. ألو مرحبا. أهلا عسامة عمك يوسف صالحي. أهلا وسهلا بسي يوسف صالحي. أهلا، نحب نبلغ رسالة زميلي نزار فيني ممكن يعرفني جيدا، ونقول له أحييك يا رسول تونس في ألمانيا، وأطلب منه أنه العمل اللي يقوم به هو عمل تاريخي وعمل جبار، لابد أن يترك بصماته، وهنا أنصحه أن على الأقل إلى جانب تعليمي الصغار أن يوجه العائلة التونسية الموجودة في ألمانيا أن تساعد المعلم بتهيئة أبنائهم حتى وقت يجيه معلم تونسي غادي يلقى أرضية خصبة في مجال. أنا غاضبني بس والطفل ما يعرفش بلادي معناتها هذه من مسؤولية الوالدين. والدي يقولوا رانا جايين من تونس ويفهموا في تونس وراهي بلادنا كذا ورانا نخدموا باش نرجعوا أو تجي معلم تونسي. هذه مسؤولية الأجيال كلها خاصة المعلم وحده راه ما ينجمش يوصل بقدر ما أن العائلة هي المدرسة الأولى اللي إلى جانب المعلم نقوله نحافظوا على أبنائنا في الغربة ومهما التوسط بهم الكل فيبقوا تونسيون أحرار تونسونا يحبون تونس. وهذا رسالة إلى نزار سليمي أنه ينجم يتعاون مع المعلمين التونسيين في ألمانيا أنهم يعملوا لقاءات بالعائلة التونسية لقاءات بالجالية التونسية هناك لتحسيسهم بالوضع وللحفاظ على أبنائنا التوانسة نهار يرجعوا لتونس يلقوا تونس جميلة وتونس عزيزة وتستقبلهم. وشكرا. أكيد أكيد سي يوسف مشكور جدا على اتصالك وعلى الرسالة اللي وجهتها نزار إسليمي اللي تو باش نبلغ له. نزار إسليمي طلبنا سي يوسف صالحي يقول لك اللقاءات بالعائلة وبالجالية التونسية غادي اللي تعيش في ألمانيا حاجة ومفهوم كبير برشا وبدور المعلم معناها باش يزم يوجه رسالة ويوجه خدمته كيف ما يكون ومعناها فكرة باهية أنه إنسان أنه معلم خاصة يدرس جالية مغتربة جالية صغيرات خاصة ما همش عارفين شنو لغتهم باش هكا يتنجم انت تبسط لهم والمأموريت معناها حتى كيف ما يروحوا ينجموا يقروا الشوارع ينجموا يعرفوا المدن معناها صفاقس الولايات الكل متاع تونس. حبي يقول لك تنجم معناها انت غادي بدورك انك تلعب دور هام خاصة في الجالية الألمانية انك تلم العائلات التوانسة وتنجم تحسسهم بالفكرة هذه وتكون هكا وصلت ميساج واضح وشكرا. سي يوسف صالح المشكور على التدخل ولا هذاك هو دورنا هو دورنا هذاك هو دورنا شنو لمو الصغيرات في صار الصغيرات الأولياء زيادة الأولياء نجو نقابلوا فيهم ديما نعمل اجتماعات كذا واسمع الكبير ما تلقاش معاش مشكلة ديما عندهم فكرة بها يعني كبار عندهم فكرة ويفهم خاطر جو كبار مشكلة في الصغار مساعدتهم هما مساعدة الأولياء احنا نحاول الصغار نقربوهم تونس يولوا يروحوا مشكل ولا يروح مرتين في العام يروح في الربيع يروح في الصيف يروح ولا في رأس العام وفي الصيف تشبثوا أكثر تشبثوا أكثر ببلادهم. نزار نرجع لك للسؤال اللي سألته ام بكري على ذكر العادات والتقاليد ونقول لك اللي كما قلت لك معناها اللي سيدي رمضان اقربه ونعرفه باللم على الطاولة وجو السهريات والتصنيفات على الطاولة نعرفه اللي التوانسة الكل يحبوا رمضان ويحبوا التخمخير معناها بلغة اخرى. كنت حكي لنا انت كيفاش تعيش الاجواء هذه؟ والله بالنسبة لرمضان شوف أنا رمضان نعدي منه فترة باهية لهنا ديما عايبه صراحة صعيب بعيد على العائلة صعيب برشا بالرغم كل شيء متوفر لهنا. شوف الحاجات التونسية الموجودة في تونس موجودة لهنا خاطر تم محلات وينسى محلات عرب تشري تحبها تشريها موجودة ما النكهة ما هيش تونسية النكهة مش كيف كيف الإحساس تبدأ مش كيف كيف خاطر لما تنعرفوا اللمة على الطاولة هنا بين الفامي بين الصغيرات بين العائلة الكل بين الحوار اللي تخلقوه والتصنيفات هنا مش كيف كيف كلكوش انت صنيف يمكن غادي تركش أمورك وتصنف كيف ما تحب. والله شوف انا نصنف اما كي نروح لداري غادي ما نمس شيء ونولي ما نعرفش تولي فرنسيس الله غالب لهنا مجبور اني نصنف اني نطيب نتلموا انا عندي احبابي نتلموا معاهم نعمل فطور جميع نسهروا مع بعضنا نمشوا نصلوا التراويح الجامعة موجود نحبوا نشروه قلت لك معناها اي حاجة موجودة تبقى نكهة لغالب هذيك بحكم لحظ ظروف يلزم يخدم على روحه كهو كتبنا أنا باش نبعده على العائلة كحاجة أخرى. ربي يعينك ربي يعينك. هذيك خبزتك معناها وقدرك ووصلك الغادي الخبزة باش والخدمة باش تعيشها في ألمانيا باش تنجم هكا المجهود معناها العطاء المادي يمكن يكون خير في ألمانيا. نعرفوا اللي في تونس يبدأ ديما ظروف الشغل وديما إشكاليات تونس هي موطن الشغل والخدمة. هذه إشكالية تونس إن شاء الله تكون هنا معناها تكون تونس في تحسن وتكون معناها الشغل والتشغيل هالإشكالية دي تتنحى على قريب وهكا ترجع لنا ومعناها وتخدم هنا بحذانا مع الفامية الكل معناها تعيش المناسبات جو العراس التهرات الاحتفالات الكل وتعرف تو إرقاب موسم معناها موسم فلاحي والنكهة خاصة فيه معناها في خاصة في فصل الصيف فصل الدلاع والبطيخ ممكن غادي ما تشوفوش. لهنا نأخذ فيه كونجيلي كل شيء كونجيلي. أنا نلقى عملو دخلت مجازات كبيرة نلقى دلاع من تونس قلت لهم هاو دلاع رقيب ما كونجيلي حاجة كونجيلي ما هيش مش كيف كيف حاجة مثلجة تشريها معلبة ما هيش كحاجة فريشكة تأخذها من المرشي من غادي من رقيب تبدأ بنينة تبدأ فيها كل القوة النطيرية الطبيعية مش كيف كيف صحيح. اي الواحد يقول ديما موجود خير حاجه مثلجه موجوده خير مش موجوده جمله وكهو صحيح صحيح. والله مش نحكي لك على تابع حكايه رمضان. انا اول عام جيت 2012 عملت جمعه ولا 10 ايام ويدخل علي عيد الاضحى اول عيد باش نعديه بعيد على صغاري وعلى عائلتي. تعرف عيد نزلت ما نعرفش الجو بالبيه وما نعرفش الاصحاب برشا وما نعرفش العائلات. تعرف عديت عيد في الدار وحدي يالتي عديت عيد وحدي ما نحكي لكش ساعتها كلمت الدار نقيم زاد أعظم مني وحويلك كيكا هو بعد الحمد لله هو روى شوي بشوي تعودت على أصحاب عملت أصحاب ولا أنا نعمل ولمة ومشفى مع بعضنا نهار العيد ولمة بيها يعني. هو نزار روى ما هوش كما العام الأول كما بعد 4 سنين دي ما حتى كيف معناها تمشي بلاصة حتى في تونس معناها باش تخرج من رقيب مثلا تمشي أي بلاصة روى ما هوش كما الشهر لو نعرفه حتى نحن معناها كإتيديونيت أكيد راك عشت الفترة معناها الجامعية أيه. حتى كي تبعد معناها من الفامي وتهز فاليز وتمشي لأي بلاصة باش تمشي تقرا فيها حتى في تونس تحس روحك مغترب شوي خاصة وأنك بعيد على العائلة وعلى السونساسيون معناها الإحساس تبدأ بنتك تبدأ ولدك يستنى في مثلا خاصة في المناسبات في علوش العيد وشنو نشروا ويستنوا ذاك في نهار العيد وقتاش وفيقوا على الصباح بكري معناها التصنيفات متاع العيد الكبير وجو معناها المشوي وكل الحكايات الكل بطبيعة هذا شيء مختلف وخاصة وأنك أنت تعيش بعيد وبعيد برشا بعيد في ألمانيا خاصة بارك الله فيك معناها أنك أنت صحيح تقول لي معناها انزويت معناها في دار وحدي أول عيد بخاطرني بعيدة بعيد على الدار بتبيع الإحساس هذا اللي جربه واللي يتحط فيه بالحق يحسوا أنه هو أخي بإحساس خاطر بعيد على الأم بعيد على البابا بعيد على المدام والصغيرات الكل صحيح. والله حسيت ما أحكي لك حسيت صعيب برشا ما كهو الواحد يزم يرضى بالواقع وكهو يقبل الواقع وكهو يزم يصبر. أنا ديما زوجتي وصغاري وقول لهم أصبروا معايا تعدى شنو 4 سنين لبيت تعدوا ونرجع وغادي بحذية ونعود ظلم ولبيت كهو ما تمش حتى خيار آخر كهو نزار 4 سنين عديتهم في ألمانيا ممكن تعود الكونترات وتجيك فرصة ولا يزي. لا انا تو امس برك نحكي انا وصاحبي قال لي صحيح انت كنت راوفا اما انا ندبر لك خدمه ونساعدك في الاوراق وفا. قلت لا سبيل الي هذه لا سبيل الي يا صاحبي مش على حساب الصغار مش كل شيء على حساب الصغار وعلى حساب العائله الفلوس وكل شيء تمشي أما صغارك قبل كل شيء يعني، وإن شاء الله الواحد يعوض لهم على فاتك أهو. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. أكيد صغارك يكبروا أكيد باش يفهموا اللي باباها متغرب على جال باش يكسب معناها اللقمة العايش كيف ما يقولوها، وباش يعيشها معناها في رفاهية، وباش يكون معناها مستقبلهم خير من مستقبلنا إن شاء الله. نزار، وكان نسألك معناها في بعد نعرف بعد شقان الفطور معناها في رمضان خاصة الناس كلها تتلم قدام التلفزة وتستنى في برمجيات وأخبار معناها البلاد، وكان تحكي لنا معناها تتبع في أخبار معناها تونس وخاصة أخبار جهتك اللي هي إرجاب، ولا تتبع ديشان أخرين وتتبع في مسلسلات وحكايات أخرين غير معناها تونس؟ شوف بالنسبة أنا في ناس ديما أون كونتاكت، ديما نبدأ مرتاح نحل إذاعة الرقاب، نبدأ مصباح نفيق ديركت نحل إذاعة الرقاب. أو كان كيلين يعني عامل نوع جو قبل ويعدي لي في الكومنتير ومستجاتي ما ينتم جدد ببيت جدد ما حتى حد. لا ولا لا نزار أخوي نزار، تعرف في الماتينال فك الصبحية ذيك ديما معناها اللي يسمعوا فينا ديما على سيت www.radio3wazir.org ديما اللي يهبطوا لي كومنتير ديما نقراهم. ان شاء الله هذه اول حلقة معناها من برنامج ولد بليد، والناس اللي تتفاعل معنا على الباج فيسبوك اكيد باش يتفاعلوا معنا وبيحبش يحطوا دي كومنتير اكيد باش نقراهم ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبة للكونتاكت انا ديما كونتاكت عبر الراديو ولا عبر الفيسبوك، تو مواقع اجتماعية موجودة. اكثر حاجة نركز على اخبار رقيب، انا نفرح كي نسمع حاجة جديدة زيادة للرقيب. ماذا بيا رقيب تولي تو كيف المدينة نعيش فيها انا تو. لو شنو ما فايتين حتى بشي، هما فايتين كان بشوي شنو نظام حتى نحن نجم نولو منظمي كيف نولو احنا نولو نطبق في القانون. نولو احنا نطبق في القانون وواعين حقوقنا واجباتنا والدولة تعاوننا نولو كيف هم خير منهم، خاطر كل شيء عنا. وماذا بيا الواحد اخبار تونس كيف كيف، انا مخبر تونس ديما نتبعها على في النشرات الاخباريه مشني بعيد برشا على الجو، ديما مواكب للاجواء واحداث ارقاب. كل شيء ديما مواكب. خليك ديما هكا نزار، ديما تسمعنا على السيت www.radio3wazir.org وديما مواكب الاحداث ارقاب الكل، مواكب الاحداث تونس الكل ان شاء الله. ان شاء الله. بي نزار، حبيت ما حكيت لي شوي على الفامي، شكون معناها عائلتك؟ ما حكيتليش على شكون معناها متوحش اكثر انسان في العائله، وما حكيتليش زياده قديش عندك صغيرات وتفاصيل العائله. والله العائله تبارك الله عندي وليد وبنيه، ناظم يقرا في السنه الثانيه، ربي يخليه ويطلع النبي عليه قراي. هذيك اهم حاجه انا بالنسبه لي متربي. البنيه اسمها يمنى كيف كيف بارك الله عليها. الحمد لله مدام صباح يمي، نقولها يعطيك الصحه، تعبت معايا، ضحيت باش تعيش صغار من بعدي وتعبت معاهم ووسعت بالك مع الناظم قاعد يقرا ويمشي ويجي وتعبت معاه وشكل بتاع الدار وقضيه وكذا مش بالسهل. معناها انت حطيت مسؤوليه الكل على عاتق المدام. مش هي مسؤوليه خاطر هي وحدها غادي، هذيك مسؤوليه. اما انا حبيت نشكرها خاطر هي ضحت تعبت وصلت صغار كبرت صغار وانا بعيد 4 سنين، مش بالسهل حاجه كما هكا راهو. الحمد لله الواحد يقول الحمد لله. كنت على اتصال بهم ولا معناها تحكي معهم سير سكايب ولا جيت بالتليفون ولا؟ والله نحكوا سكايب تليفون فايبر بس. معناها كنت على تواصل بهم. نحكوا وتوصل اتصال توم ديما على التواصل، فريسك على التواصل لاباس. انا عندي مرأة ممكن كان تشوفني نبقى ساعة ولا ساعتين ما نكلمهاش ولا في فيسبوك مسكر، تقول كذا مريض ويسكن وحده وش بيه وكذا وبحاجة صحيح تهلوس نعرفوا اللي انساء الكل كيف ما يطلبوه معناها ما يطلبهمش رجالهم تعرف اللي امرأة تهلوس تدخل لها برشة برشة معناها حكايات وشكوك مش شكوك فيك انت اما حتى على صحتك حتى على تخيف معناها تعرف المرأة كي تبدأ بعيدة على زوجها تبدأ خايفة خاصة انك انت في بلاد الغربة يزم مينيت معناها دقيقة بعد دقيقة ماذا بها تكون معناها على اتصال بها به نزار الناس اللي تسمع فيك توا واللي يعرفوا نزار إسليمي شنو تنجم تقولهم والله شوف أنا تبارك الله أصحابي ياسر لهنا وغادي في الرقاب وفي تونس وفي البقيع كل نسلم عليهم برشا نقول لهم راني توحشت وتوحشت قاعدة معاهم في القهوة توحشت حديث معاهم ان شاء الله يكونوا بخير ان شاء الله ربي يعطيهم بالوقت الطيب ومش نذكر مش نذكر الاسماء هما الاسماء برك مثالش اذكر المساحة هذه خاصة بك انت نزار تذكر الاسماء عادي جدا مرحبا بك لا مش نبدأ باصحابي انا خاطر نعرفهم ان شاء الله يكونوا يسمعوا انا نحب ان نبلغ سلامي لصاحبي وعشيري قرانا مع بعضنا وديما كونتاكت عمر عيوني زميلي نوصل سلامي المنور سلامي انا صاحبي ديما نقعد في القهوه مع بعضنا واصحاب اصحاب نوصل شكون تحياتي لاخت استغفر الله العمومات الكل عمي كمال عمي سالة عمي عبد الكريم عماتي نوصل تحياتي بعد تنجيل المفامية هذيك خليها بار خليها ان شاء الله بنكون نسيت حد والله ما حتى اللي نسيهم نستسمحوها خاطر توا نزار سليمي في على المباشر في حصة برنامج ولد إبلاد يمكن ذكر ناس وناس ما ذكرهمش نقول لهم ما تغشوش علينا أكيد نزار يحبكم برشا به نزار باش نعديك روبرتاج تسميلي الصوت الأول إشكون سفيان سليمي نزار إنسان خدام معقول متربي يخدم على روحه جدي في العمل قرب لي ولد عمتي صاحبي ناز ياسر متوحشينه ماذا بينا نشوفوه ان شاء الله ربي يرد غربته على قريب ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي يوفقه في خدمته غاد بي نزار فما خلل يمكن خلل تقني ما تسمعش الروبرتاج توا يمكن كنت نجم تحل الراديو كان بحذاك راديو يمكن تنجم تحل باش تسمع لي روبرتاج اللي باش تسمعه توا اوكي حليت الراديو باهي عايش وجه نجم تعاود لنا روبرتاج سفيان سليمي نزار انسان خدام معقول متربي يخدم على روحه جدي في العمل قرب لي ولد عمتي صاحبي ناز ياسر متوحشينه ماذا بينا نشوفوه ان شاء الله ربي يرد غربته على قريب ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي يوفقه في خدمته غاد نزار سمعت الروبرتاج الأول؟ أكيد أنا سمعته وهو ديجا سمع أي سمع اسمه سفيان سفيان واضح صوته وخدم معايا في مدرسة بوشاحتنين تبارك الله عليه وزاد يعطي الصحة إنسان خدام ومنضبط وكالم ياسر وعاقل ونقول له أخويا صحيح ما تطلبش الحظ باش أنت تبوك واخدها في المدرسة لكن إن شاء الله ربي يوجهك خير وتلقى خدمة أحسن ويعطيك الصحة هو أمس وقت اللي عملت معاه الروبرتاج فرحان برشا قال لي اللي نزار إسليمي عاقل برشا وإنسان متربي ورزين هكا كنت تسمع فيه هو متوحشك برشا في ساعة قالك هيا روح لنا خلينا نشوفوك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله روح إن شاء الله على قريب به نزار الروبرتاج الثاني طب سلم عليه برشا برشا نزار إسليمي قولوا إن شاء الله ربي يرد غربتك صغيراتك إن شاء الله ربي يضمنك والحياة روح هاي طلع شكونك؟ أذا هذا ما فيش ولا اسم عاد هذا هذا فخ مره سهلته لك. هذه سيرتي اعطيها الصحه مزين ان شاء الله ان شاء الله تكون بخير. اخر مره خليت ايديها جبستها واحد ان شاء الله تكون لاباس والحب نشكرها بالذات هي والطبيب تاعها من السابي خاطر تعبوا مع عائلتي ومع صغاري يهزوا المدرسه مرض كذا يعطيهم الصحه ويرحم والديهم وان شاء الله ربي يعطيهم صحه الدم ان شاء الله ربي يعطيهم بصحه البدن وان شاء الله هكا الفاميل كلها تكون يد واحده حتى كي يغيب عنصر معناها من العائله الناس الكل تتعاون ما فيها بيس. معناها نزار اسليمي صحيح امس انا كي معناها مشيت باش نعمل الروبورتاج هذا بالرسمي معناها تحيه لهم وجماعه اولاد سليم الكل كانوا على معناها سهلوا لي الماموريه وكانوا في تعاون معايا ومشكورين جدا خاطر الفاميل نتاع نزار اسليمي الكل بالحق تلعب دور الأب بتلعب دور الام الخوة الاخت رغم معناها الظروف اللي نعيشوها تو الناس كلها معناها عندها مصالح عندها خدم تخدم فيها الا انه معناها التعاون بين الفامي مازال وهذا شيء يفرح في ارقاب ان شاء الله الناس كلها تكون قلوبها صافية والناس كلها تعاون بعضها. اما يا ليت عملت انترفيو مع دار بابا زيادة. نعم يا ليت عملت انترفيو مع بابا بشوي يا نزار ما تسبقش الاحداث عايشك. ان شاء الله بيبالي كملته. لا ما كملتش الروبرتاج الثالث عايشوشة. السلام بابا رانس بعزتك برشا ورجعنا رايز الغربة راو في العين ما نجمش نعديه من غيرك وزيد رانس تحشتك برشا وروحن. اي شكون هذا السويد هذا اللي كله حنيه وكله حماس اللي وصله لك؟ هذا نظومتي الغالي ربي يصلح رايه ربي يعيشه. هذاك ولدي هذاك الرجل الثاني في الدار انا مهنيني بقدا قرايت بارك الله طلع لي قرايه في السحب معدل ممتاز متربي ياخذ الراي وربي يحفظه وربي يسونه ان شاء الله. نقول يعطيك الصحة وانا راني نخدم ومتغرب هك على جاله وهو على جال ماما راني اكيد على جالك انت باش مرة اخرى توصل اللي تحب عليه. اكيد نزار هذا نظومة الغالي اللي امس عملت معها الروبورتاج قال لي اللي انا متوحشة بابا برشا وتعرف اللي صغيرات ما معناها الامور المهنية وامور العمل ما يفهموهاش بحكم انهم هما صغار معناها كي تتغرب عليهم وتبعد عليهم هما ما يفهموش انك انت معناها سافرت جيست على العمل جيست باش تأمن لهم المورد الرزق معناها مستقبلا ما اكيد كما قلت معناها كيف باش يكبر ناظم عفوا باش يلقى معناها مستقبل خير من مستقبلنا ان شاء الله ربي يفضله لك وان شاء الله ربي يرد غربتك على قريب وترجع لصغيراتك الكل. امين ان شاء الله ديما وان شاء الله ربي يردك على خير ورغم صارك توحشك برشا ان شاء الله ربي يوفقك في كل شيء. ايه طلعنا السويت هذا شكونه شنو تنجم تحكي فيه وشنو الكلام الخاص خاص جدا تنجم تقوله؟ يلا نزار. هذه عشيرتي هذه حياتي بطبيعة صباح لك مرتي ربي خلاها أشكرتها قبيلة ونعود أشكرها تو ديما يزمك تشكرها على طول صحيح نشكرها ورالها بالجميل. هي شوف هي من الاول في اتخاذ القرار نخرج لا شجعتني ما بعد كي حست باللوعة قالت لي ندمت اني شجعت تخرج اي بتبيع مول انس تعدى كل شيء تو تعدى كل شيء ونقولها انا عارف اني تعبتهم انا متعبهم بعدي تعبوا في غربتي ما كهو ولا غالب هذيك سنة الحياة سنة الله في خلق سنة الله في خلق سنة الحياة أنا يزني يجي نخدم على روحي باش نعيشهم هما وكذا وإن شاء الله إن شاء الله نروح نعوض لهم اللي فات كل ونقولها يعطيك الصحة وربي يطول لك في عمرك وإن شاء الله ديما عايشين متهنين والحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يرد غربة الناس الكل، غربة جاليتنا التونسية اللي عايشة البرة وعايشة ألم الفراق وألم البعد، خاصة على الفامي، ألم الوحدة والاغتراب في في في كل شيء. نزار خليك مع ريبورتاج الخامس. السلام عليكم نصير شوكولاتة. ألو، واش نسمع فيك؟ عاود عايش وش الروبرتاج. السلام عليكم نصير شوكولاتة. شكون؟ ألو نزار، هذي تسلم عليك، هذي يا مولا يا مولا تحفولة. قلت لك نسلم عليك وانت بلي الشوكولاته. اي حاشمه بحذاك كي نبدا مع كي نبدا انا وياها فاس فاس. شوف الحديث، شوف الحديث، نزورتي الغالي وك الحديث العسل، وربي يخليها لي ان شاء الله، ربي يطول في عمرها وربي يعيشها، وان شاء الله نشوفها مراه ونص ان شاء الله. اما نزار ما تنساش الشوكولاته اليمنى نورمالمون اسمها هكا، ما تنساش الشوكولاته اللي تغش علينا، نجيب لها كان الشوكولاته، انا هذيك روحت نجيب لها الشوكولاته. ربي يفضلها لك نزار. به فما ريبورتاج تستنى فيه من بكري وانت متشوق عليه، كل مره تسالني عليه الشخص هذا، اسمع بالكدا الكلمات اللي باش يوجههم لك الشخص هذا وتمعن فيهم كلمه كلمه. خليك مع الريبورتاج هذا، عايش جوتوب سليم محمد. نسلم على نزار وعلى الأصحاب وكل الموجودين معه في ألمانيا، ونتمنى لهم السعادة، وإن شاء الله ربي يوفقهم في العمل نتاعهم، وربي يجيبهم إن شاء الله سالمين غانمين فايزين. ألو. فهمت، هذا سيبي سيبي طاهر ان شاء الله، الحاج طاهر ربي يحفظه. سلم عليه برشا زيد كيف نشكره، خاطر حاجه الحق بالحاجه القاعد عاوني برشا وعاون الصغار يزين المدرسه وجايب مجهود، الله يرحم والديهم وان شاء الله ربي يقعد لهم في صحيحهم ان شاء الله. نزار هذا ممكن كان في مقام الوالد، خاصة أنه ليه بصغيراتك وليه بالمدام، ممكن نوجه له تحية على لسانك أنت، خاطره بالرسمي رجل عظيم وعظيم جدا، كان وقت ما يحكي معنا كان بالحق صوته فيه نبرة الحنين ليك، وكان فرحان بيك، خاصة معناها محلاه شخص كي يسمع رسالة من سيبو ويكون معناها فرحانة به. قالي اللي هو معناها متغرب في ألمانيا، وقالي اللي هو معناها رجل معناها تعليم ويقري في الجالية والوليدات التونسية اللي عايشين البرة، وإن شاء الله ربي يرد غربته على قريب. إن شاء الله ربي يضمن وربي يحفظ وربي يطول في عمرها من الناس كل. نزار نستسمحوا أني ما سجلتش ريبورتاج مع الوالد، خاطر تعرف الضغوطات وتعرف زيادة اللي معناها سبل باش نجم نوصل معناها للأشخاص هودم، معناها كان صعيب برشا. إن شاء الله إن شاء الله معناها ترجع ولا نستضيفكم مرة أخرى وتكون معناها ضيفة الحصة، تكون معناها أنت أون كونتاكت مع الوالد، وإن شاء معناها بالحق ممكن أنك أنت من بكري تستنى في الروبرتاج هذا بالرسمي، معناها سمحنا على أن ما لبينا لكش الدعوة اللي كنت معناها قاصدها أنت، وإن شاء الله معناها ترجع وتشوفوا على المباشر مع العائلة الكل. هاي مش مشكلة، من ظروفكم أنا معذورين ما غالبك، هو حبيت مش مشكلة ان شاء الله ما يتغشش هو كو. ان شاء الله هو ما يتغشش، خاطر يقول ما عدوا ليش كذا، ما مش مشكلة. لا هو حتى كان تغشش وانا نمشي له للدار ونعتذر له ونقول له سامحني سامحني يا عم توفيق، حتى كان يسمع فينا توا نقول له سامحني خاطر بالحق ما نجمناش نوصلوا لك، ان شاء الله يا ربي معناها يرجع لكم ولدكم نزار اسليمي من بلاد المانيا ويروح لكم على قريب وتشوفوه وتعيشوا معاه وتلامسوه، ماهوش جيست معناها على الفيسبوك ولا معناها ماهوش الاحساس رو يجي معناها انسان كي يبدا معناها مجالس الانسان اخر قاعد بحذاه معناها ملامسه، فهمت اكل احساس هذاك مش كيف كما معناها نحكي سير سكايب ولا عبر الفيسبوك. ان شاء الله ربي يعدي الوقت وروحوا لهم ولا باس. ان شاء الله نزار، ان شاء الله هذه دموع الفرح من كامل الضيوف، دموع الفرح من نزار اسليمي توا اللي صورته قدامي على الفيسبوك، ان شاء الله دموع الفرح، وان شاء الله ديما ايامنا فرح وايامنا مسرات كيف دموع ضيوفنا اللي حاضرين معانا، ان شاء الله الدموع هذه تنزل ديما من الفرحه ماهوش من الحزن. مستمعينا انتم توا في برنامج ولد بلاد معناها على المباشر، نحب نوجه تحيه للناس اللي تسمع فينا توا خاصه على السيت www.radio3wazir.org، على السيت هذا اللي يحب يكون ضيف حصتنا المره الجايه اللي يكون نهار الثلاثاء اللي يبدا من 11 الى نص نهار ويكون في بلاصه مع نزار اسليمي عفوا، ويكون معناها نجم يتفاعل معانا، جيست يحط لي كوردوني على الباج فيسبوك الاسم واللقب والبلاصه اللي عايش فيها، كيف ما نجم زياده يطلبنا على 76641406 بعد عايشوجه في نهايه الحصه تستقبل مكالماتكم وهكا تكونوا معناها ضيوف الحصه المره الجايه. مستمعينا انتم توا في الاستماع لنزار اسليمي، للي يعرف نزار اسليمي نوجه له تحيه ونقول له ميسي ما فيها باس كان تتصل بينا وتطلبنا على 76641406 وهكا تكون معناها على المباشر مع نزار اسليمي. مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم الكل، وخليكم ديما على الموجة 107.4. توا نخليكم مع والله وحشني موت لمجد المهندس، فصل غنائي وراجعين ما تبدلوش الموجة. Whoa. وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما يوصلكم صوتنا على الموجة 107.4 والناس اللي بعد شوية اللي يسمعوا فينا على www.radio3wazir.org. مرحبا باتصالاتكم الكل اللي توصلنا على 76-641-406. توا نص نهار ونص وقيت مع كنت معناها في الاستماع منذ قليل برسك في سويعة تزيد شوية بديتوا معنا من 11:04 في برنامجكم ولد بلاد اللي يهتم بالجالية التونسية. برنامج ولد بلاد اللي باش يكون همزة وصل كيف ما حكيت بينا وبين مستمعينا اللي يسمعوا فينا على سيت www.radio3wazir.org. انتم قاعدين تسمعوا توا في ضيفنا نزار إسليمي بكري كنا نحكوا معاه على جو وحكاياته كيفاش عاش الأجواء والغربة في ألمانيا. برشا تساؤلات سألناها مع نزار وكان معناها إجابته أنه متشوق لرؤية صغاره ومتشوق لرؤية الفامي الكل. سمع دي ريبورتاج وكان ينتظر في ريبورتاج الوالد. نقولوا له نحن معناها حتى كان مبكري نقولوا له اللي اعتذرنا لك مبكري اللي ريبورتاج الوالد ما حضرش الغالب هكا ما معناها ما نجمتش نوصل للوالد في ظروف خاصة معناها امس عملت الروبرتاج لقيت برشا صعوبات. اليوم حضر الروبرتاج المدام والوليدات والانسابك الكل اللي هما يعوذوا لك البو. اما كي نسألك نزار زعما نسيبك زعما يعوض الولد ولا اي شوف كل واحد في مقامه. هذاك بابا لكن حتى ذاك عوض الوالد صحيح. انا تقربت معناها قربت منه اكثر شفت اش عامل مع صغاري بصراحه ولا حاجه اخرى بارك الله عليه. هما كيف كيف ما ثمش الفرق هذاك ابو زوجتي وهذاك ابويا انا ما عنديش حتى تمييز. اما يبقى البو بو ونسيب نسيب من غير ما يتغشوا علينا نسيب سي نزار ولا ولد سي نزار انه المحبه والمعزه في قلب نزار كلكم يحبكم نزار اسليمي. باهي نزار وكان تركز شوي وتعلي شوي في الراديو باش تسمع الصوت بالقدا شوف الروبرتاج هذا شكون حاضر معانا. قولوا ان شاء الله صحتك بالخير وربي يعطيك الصحه والعافيه وان شاء الله الله يبارك خير وان شاء الله لاباس لاباته ونسلموا عليه مليح ونقولوا له رد بالك من روحك والعمل الله وان شاء الله عوده ميونه ونسلم على اولادي ثاني في خطر ربي يعطيه الصحه والعافيه. نزار سمعت الروبرتاج سمعت السويد هذه مفاجأة سمحة لا قلت تصور حتى في التليفون مش تخذوه مش تصور الشعب لما هي روبرتاج ولا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة هذاك ويلدي راهو هذاك ويلدي تعب علينا وكبرنا ووصلنا نحن كيما هكا فهمت ما ننسوش بالطبيعة ورانا ما ننسوش الوالد جملة وإن شاء الله ربي يرحم الوالدة في الكواليس من بكري عرفت اللي الوالدة متوفية إن شاء الله ربي يرحمها ويرحم الناس الكل. أما راكم ما نقول لهم راكم ديما في قلوبنا ديما نخموا فيكم وما ننسوكم ما ننسوكمش بالكل. أكيد إن شاء الله ربي يطول في عمره وإن شاء الله يكون راضي علينا وما غيره هو ما نجموش نوصلوا حتى شيء ان شاء الله راضي علينا وكاو ان شاء الله ربي في صحته وربي يطول في عمره ان شاء الله ربي يرضي عليك والديك وان شاء الله ربي يرضي علينا والدينا الكل مستمعينا. انتم توا تسمعوا في نزار اسليمي في الرسالة الموجهة اللي وجهها توا للوالد والده واللي ينجم معناها تكون معناها الصورة هذه النجم نشوفوها مع برشا ناس، الناس اللي تغربت وشافت وعشت معناها الغربة، راو الإحساس هذا ماهوش كيما إنسان ديما معايش مع الوالد، راو كي يتغرب يقول يا ليتني معناها راني بحذا الفامي، بحذا بابا، بحذا صغيراتي، راني ممكن برشا حاجات ما عملتهمش وقت اللي أنا بحذاهم، وكان ترجع بيا ليامات التالي ونبدأ بحذاهم، رما الحاجات هذوما يستحيل نستغنى عليهم، وراي بعمري ما عصبت معناها ولا بعمري ما حكيت كلام غلط. نعرفوا اللي الشيطان يدور بالناس، ونعرف اللي الانسان مهما يصبر تجيه ظروف وينفجر. احنا نقولوا ديما ان شاء الله ربي يرضي علينا والدينا، وان شاء الله ديما هكا معناها النقاط الايجابيه، وان شاء الله هما ديما يكونوا يشجعوا فينا، وديما على دربهم نحنا معناها على دربهم نسير، معناها هما اللي كبرونا ووصلونا للمرحله هذه، كبروا نزار ووصلوه وتو تبارك الله عنده صغيرات وعاش معناها عاش مهمه الاب، معناها حس مهمة الأب. إن شاء الله ربي يفضله لك يا نزار ويفضل لك الفامية الكل. هاي شوفي هاي شوفي لكن بالصحة بي نزار أنت باقي معنا في برنامجنا هذا، خليك مركز معنا بكري، عديتك روبرتاجات باش نحسوك هكا نحسو تحس الأصوات اللي عادينا هم لك، ما يتوى ركز في الليماج اللي باش نعدي هم لك توى، فما برشا ضيوف يستنوا فيك وبرشا ضيوف متشوقين باش يحكوا معاك بكري، وانا نحكي عليك وانت قاعدين هما قاعدين يسمعوا فيك من بداية الحصة التو، يسمعوا في صوتك ويسمعوا في حديثك الكل بالرسمي، كل العائلة الحاضرة هنا بالرسمي، معناها دموع الفرح من بداية الحصة التو، ان شاء الله نقول معناها الدموع دي ديما نحب نشوفها خاصة في ولد بلاد، باش نعرف اللي معناها الفامي المحبة والقيمة البعد اللي عايشينه والغربة والانفصال بينك وبين المدام، خاصة كأنت كسبيسيال، خاصة أنك أنت تقوم بدور معلم في الجالية التونسية مشكور، وإن شاء الله نقولك من حسن لأحسن. بيه نزار خليك، ألو نسمع فيك، بيه نزار خليك معنا على شاشة الحاسوب وشوية أخر باش تركز معي على التصويرة هذه وتشوف شكون معاك حاضر. صباح على السلامة. السلام، شنو حالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو حالك انت؟ شاعمل في الراديو؟ لا المرة من غير ما تسأل، شنو حالك انت لاباس عليك؟ الحمد لله صباح. وين؟ يوم مرتاحة؟ لاباس يومنا لاباس الحمد لله. عاش عندك سخانة؟ لا لاباس، شنو حالك انت؟ لاباس. هاي بيه يا سيدينا، اليوم انا جيت حبيت نشوفك وجبت لك الصغيرات وجبت لك سكون معايا اخر. ان شاء الله يعطيك الصحه وراكم يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعيشك. نزار الو هذيك المدام نزار، مدام صباح اللي امس قلت لي سير معناها باش نحضر معاك، خاطرني باش نشوف نزار سليمي اللي عاش معنا بيريود وبعد علينا بيريود، اللي احتفل معنا في مناسبات وبعد علينا باش ترى قلت لي يجي برسك نص معناها عادي معنا جميعا من رمضان وبعد يهرب علينا، حبت برشا حد معايا مبكري برشا كلام غير توا حاش مثل ما قلت لي انت ريحة الشامة في الكواليس، اما الصورة تعبر على كل شيء. انا نعرف من غير ما تقول، انا نعرف اش تحب تقول واش مخبي، انا تقراها من غير ما تتكلم. هذا نعرفها، اما نحن نحبوا نعرف مستمعينا اللي مدام صباح حبوها تتكلم وتدردش شوي باش مستمعينا يعرفوا صباح ويعرفوا نزال الكوف اللي تحفون اللي عايش اللي حاضر معنا توا على برنامج ولد بلاد في راديو تروازير. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وأنا نشكرك بصفة خاصة على المجهود اللي قمت به الكل، وشبشو نقول لك انا من غير نزار ما نجم نعمل شيء اكاو هو يعرف كيما قال لك قبيله هي تعرف هو يعرف هو شنو اكاو انت كيما قلت صباح قلت من غير نزار ما نعمل حد شيء دونك نزار ان شاء الله ربي يعينك انا ما نحث من معناها ما نغصبكش اللي انت باش ترجع اما ميساج ما فيهاش كل فاكونس باش تطلع على الوليدات وعلى المدام اطرحوني اللي حاضر معنا توا اكيد انا ما نحسبهاش فلوس ما نحسبهاش بعد مسافات تعب في الطياره ولا في البط ونلقى فرصه لازمني نروح مع صغاري مع مرتي ما نحسبش وانا ديما نقول لهم سامحوني خاطر بعثت عليكم مده معينه سامحوني وان شاء الله صباح سامحني خاطر تعبت من بعدي في الصغار وربطتهم وكبرتهم ان شاء الله ربي يقدر لك صحتها وان شاء الله ديما لاباس وامورنا مريقله ويا ربي ولك الحمد. يعيشك نزار ما عنديش حتى مزيه ذوكم صغاري كما هما صغارك وكاوا ما لاباس امنا. صح. باهي نزار ثبت لحظه شويه نعدي لك الايماج الاخرى اللي قدام باش تجي قدامك على الحاسوب ركز معايا وقول الكلام اللي تنجم تقوله للشخص هذا. نزار الو الخولة السلام يا خولة بس عليك الحمد لله وينك انت لو عليك ايه ما يقول لي سمع كل جو تم شلون حالك الحمد لله لاباس الحمد لله عايشك لاباس وينك انت الحمد لله الحمد لله يا رب ولك الحمد انا خيتي انا بكمل هالايامات ان شاء الله ربي يعينك ايش تستعملك الحمد لله الحمد لله الحمد لله وينك شعور يا رب ولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله يبقى تروح على بيت باقي كله يتعاود الحمد لله كفايده بصحتك بدمك الحمد لله عايشك لاباس بابا عمره هاني والله لاباس الحمد لله وين ولا لا شعامة لاباس الحمد لله سلم عليك الكل قلت لها لا سلم عليهم الكل وقول لهم راه توحشتهم وعادك بيها وش نزل اللي تروح ونعيد على الاقل نعيد وسناء عيد الصغير وعيد كبير مع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يرد غربتك على قريب ان شاء الله ربي يخلي لك الصغيرات ويبارك لك فيهم يجعلهم من الذريه الصالحه ان شاء الله ان شاء الله امين عايشه بك امين عايشك الو مع ربي يعينك ان شاء الله الو الو وين نزار نعم انت بديت مع خوله اللي حبيت نقول اللي خوله شقيقه معنا اخت نزار السليمي اول ما بدا يحكي معها بداها بضحكه اي عندي مده ما شفتهاش وما كلمتهاش صحيحه والله عندي مده كبيره ما رجعت هي كانت تحت اخويا في قطر انا كروحت ما لقيتهاش تم دونك ظهر لي من رحت العام اللي فات من الصيف به نزار هذه خوله اما شوف هذه صوره تغني عن كل شيء شوف البنوته هذه ايش كون زهور عسلامة زهور عسلامة لاباس عليك لاباس الحمد لله وين كنتي لاباس كوك لاباس وبريقله والله لاباس الحمد لله وين كنت اش عامل يا ربي ولك الحمد والله لاباس الحمد لله الحمد لله يا رب ولك الحمد كوك بريقله لاباس الدار الحمد لله لاباس الحمد لله عندك مش جديد ما عرفتنيش بشكون حاضر قدامك توا على شاشة الحاسوب هذه زهور اختي زهور بالطبيعة زهور الكبيرة الصغيرة لا زهور هذه الصغيرة قريد العش هذه قريد العش ان شاء الله ربي يصلح رايهم ويعطيهم الصحة وان شاء الله ديما ملمومين ومستورين يا رب ان شاء الله ان شاء الله سلمي عليهم الكل وعلى الناس الكل سلمي عليهم يا بلغي عايشك وان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ترجعنا سالم اش توصوا تحبوا توصوا توصوا على المباشر باش نحن نكون مشاهدين مرة أخرى ما يجبكمش نزار حاجة وصيتوا عليها نحن نكون مشاهدين ونمشوا ونزيدوا نصوروا معاهم ونقولوا مهما جبتش ولا جبت. وصوا يا أخرى يوماتي في ألمانيا دبروسكم عادوا اشتلقوها في الزخرة. نحن نوصوا كيما قلت يومنا كان على الشوكولاتة. شوكولاتة سهلة يجيبوها إن شاء الله. ربي معاك وربي يحفظك إن شاء الله. عايشك عايشك سلام. نعم أختي. وي نزار نعم. هذه كانت نحب نبلغ للمستمعين نقول لهم الصورة اللي كانت شقيقة نزار إسليمي الصغرونة وتحكوني اللي حضرت معانا وحابت تقابل أخوها نزار بالرسمي معناها من بكري العائلة الكل ما نعرفش إحساس مضطربين فرحانين ما تفهمش إحساسهم شنو بالضبط. نحن نتمنوا اللي الفامي كان جا استوديو الهيز الفامي يكون رن جبناه اما استوديو معناها مقدرنا كان على النوارات اللي حاضرين معنا توا ان شاء الله انت تجي وتشوف الفامي يكون حتى الانسان معناها كانك انسان ماكش بيه كونتاكت معناها سلام السلام ماذا بيك خاصة وانك انت عايشة في الغربة ماذا بيك توصل معاه وتحكي معاه وتعيش معاه وخاطر معناها الدنيا تواصل والدنيا تسامح والدنيا تجاوب وبين تجاوب العلاقات بين الناس الكل. أكيد أكيد والله الواحد ماذا بيه في أقرب وقت يكون في الرقاد وماذا بيه. إن شاء الله إن شاء الله تجي على خريب وإن شاء الله تنورنا هنا في الراديو وتطلع علينا به نزار. شوف التصويرة مع وليد أحسن الدنيا ممكن ممكن أنت شنو تتوقع شكون الوليد؟ وليد ماذا قلت وليد عندي وليد واحد يعجبكش نجيبك عائلتك الكل بلكش جبت مرتك أختك يزي ولدك يمكن يقرأ نادم يقرأ مسكين على روح قال يبلغ لي رسالة اللي نامت وحش وبرش ويجيب لي الحلوة يقرأ يمنا شوكولاتة والحلوة ما تنسيش لا يجيب لها شوف الولايد اللي حاضر معنا توا اشكو يا معلم منظومة نعم وياك منظومة لبس لبس عايش ولدي عايش ولدي عايش ولدي يعطيك الصحة ولدي أكبر كلا ولي تراجل ها ايه ولي كي تراجل ها جيت مش تكلمني اليوم ايه ايش بتقول لي اي لبس لبس شنو تقولوا بابا كيف يقولوا باش يجي يروح في ساعة ورانا ما توحشينك شنو تنجم تقولوا حاب تقول لي ايه روح لنا ورانا استعجلتك برشا وروح لنا على قريب واستعجلتك الكل ان شاء الله ولدي ان شاء الله ولدي نكمل السناء باش نروح نعود معاكم على طول نتولها بيكم ونزل المدرسة بالكهرباء ما عادش تمشي وحدك ولا كذا وانا ديما معاكم وديك تشوفي انا متغرب على خاطرك انت على خاطر ماماك على خاطر يومنا باش نوصلكم باش تكبروا وتنجحوا وتقروا فهمتني على جايكم انت ما انا كيما هكا ولا يعطيك الصحة ودي انا راني فرحان بيك برشا فرحان بيك برشا بالمعدل تجيبه ها ووينك اش عامل في التايكواندو تو مريقل مريقل تعلمت برشا حاجات جدد ايه صح يسلم على سيدك زهير وقول له يعطيك الصحه قال لك بابا يعطيك الصحه إيه؟ ونحبك زي تتحسن اكثر باهي باهي اي شنو واخا تحب تقول لك هاي امتحانات قربت حبك ودي تجيب معدل اكثر من المره اللي فاتت باهي باهي اي نجيب لك ايش تحب نجيب لك شيء حط شيء تحشم تعرفني انا ما نخليها عشان نجيب لك تحب نجيبها لك ولدي باهي عايش ولدي عايش ولدي يعطيك الصحه ولدي عايش هذا كان نادم الصغرون والتحفون العقل برشا حاضر معانا في المباشر كان في اتصال مباشر بالوالد نزار اسليمي الولايد هذا كله براءة وكله بسمات وكله براءة كيف ما حكيت. ما نجمش يمكن يحكي لك في قلبه، أما نعرفه اللي للبو معناها يعرف شنو هو المخبي الابن ليها. حبيت نذكر ذكرتني صبوحة من بكري اللي قالت لك ولدك جابت 19.16 معدل مشكور ومشكور جدا. نحب بالحق نحب نشجع الوليدات هذوما اللي متميزين في دراستهم. حبيت نعلمك بالمعدل هذا اللي هو معدل بالرسمي معناها يستحق التشجيع والتكريم. أكيد أكيد أنا فرحان بيه ولدي، أتابع فيه مازال في الروضة، تركل عليه قراي يخذ الراي وتربي إن شاء الله إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. وماذا بيا أنا ماذا بيا كان يجيب لي 20 أكثر من 20، خاطر يزمو يكون أحسن مستوى خير من مستوايا أنا، ماذا بيا في الطوب ديما هو، وربي يصلح رايه إن شاء الله. به نزار حل السيت وإلا حل الراديو، فما شكون باش يسمعك وفما شكون باش يتدخل؟ عندك شكون باش يتدخل معك توا ماذا بك انت عندي شوية في الراديو، ولا تحل السيت www.radio3wazir.org. اوكي الو الو نسمع فيك. الو يا عسلامة. عسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا بك. نهد نهد جهاد نهد نهد اي صلحوا لي المعلومة. نهد معايا توا على المباشر. عايشك يا عبد الصحة. اهلا وسهلا ومرحبا بك في انت في ضيافتنا في برنامج ولد بلاد اللي بدأ من بكري من 11 الى نص نهار. تسمع فينا من بكري على الراديو ولا توا التحقت بينا؟ والله توا كنت في الخدمة توا خرجت. ان شاء الله ربي يعينك. وكان تحكي لنا شويه على روحك ونتعرفوا عليك يا نهاد. والله نهاد خوني زار سليمي توفيق تاع بن نصر اهي. مقيم في قطر. لين ما حبيت ان نسلم على الدار ونسلم على خويا نزار الغالي يعطيه الصحه، وعلى أولاد ناظم ويومنا وصباح أخواتي وبابا كل. وإن شاء الله ربي يرجع غربتنا ونتلمدوا العائلة كل إن شاء الله. نهيد إن شاء الله حتى أنت تعيش في الغربة، ممكن الإحساس اللي عايشه أنت توا حاسه نزار إسليمي. تو كنت نحكي معها على سكايب ومبكري نلخص لك الحديث اللي فاتك معناها مبكري كان في اتصال مباشر بين العائلة مدام صباح ويومنا وناظم وخاولة وأخته الصغرونة جريدة العش، كان معناها يشوفهم مع المباشر في سكايب، كانت دموع الفرحة ما تغدرش عيونهم. إن شاء الله حتى أنت ممكن تكون الضيف حصتنا المرة الجاية، ولا تجينا معناها هنا على الراديو راديو إرجابو. خليك ديما تسمعنا على سيت www.radio3wazir.org. برشا برشا حكايات وبرشا مغامرات، ممكن نستضيفه شخص آخر ممكن أنت تعرفه ما تكونش تعرف معناها الشخص معناها اللي باش نستضيفه الثلاثة الجاي، ممكن عندك كونتاكت به، ممكن يكون صاحبك ممكن يكون صديقك. خليك ديما تسمعنا على السيت هذا. مرحبا بتفاعلاتكم الكل اللي توصلنا على الباج فيسبوك راديو تروازير. ان شاء الله ان شاء الله ربي يرد غربتك نهيدة على قريب ونشوفوك بخير ان شاء الله، وراك منورنا في قطر. يا عايشك يرحم والدي بارك الله فيك. به هكا نقولوا المستمعين الكل تسمعوا فينا عفوا على الموجة 107.4 عندهم في الاستماع توا البرنامج ولد بلاد. به نزار خليك معايا وخليك مع الايماج هذه، يمكن باش تكون ختام حصتنا. الايماج هذه غنية عن التعريف، ركز معاها وثم ركز معاها، ما همش كما الايماجات الكل خاصة في قلبك انت. الايماج هذه تنسيك في كل شيء تنسيك في هم الدنيا، تنسيك في الغربة، كتشوف التصويرة هذه. السلامة. ألو. ألو وي. هذه يمونة، هذه يمونتي تحفون، هذه يمونتي، يمونتي ربي خلاها صغرون. يمونة هذه بنتي صغيرة ربي عايشها وإن شاء الله ربي يصحرها يا مزوز. بارك الله عليها. كبرت. بارك الله عليها كبرت ما شاء الله، خليتها خرجت 2012 من أسجد ما جيتش. بارك الله عليها فيها صحة. وإن شاء الله ربي يقدرني باش نعيشها ونوصلها ويصلح ربي يصلح رايهم وربي يصلح رايهم إن شاء الله ربي يفضل هيلك البنوت الصغرونة يمنى اللي حاضرة بكري معانا وممكن متشوقة باش تشوفه. هي ديما تقول لي باب العسولة باب العسولة، هاي سيكتة تو ما نعرفش حاش ما هي تو من تعرف ماهيش مستانسة معناها بالأجواء هذه، حابة تقدم لك وردة على الإكرون سكايب. هذه وردة من بنوتك اسمها يمنى وتقول لك نكون تابعتك فيها برشا برشا محبة وبرشا برشا محبة وبرشا تفاؤل ليك بالخير. هذه ثمرة محبتكم بينك انت وصباح لي يمنى وناظم اللي حاضرين معانا توا. شنو نجم تقول بابا يمنى؟ قول سلام بابا، قول سلام يا مونة. يا مونة لاباس يا مونة؟ يا مونة يا مونتي يا مونة لاباس يا مونة؟ ما عادش عندك سخان؟ ارتحتي؟ اي باه باه. انا شكون؟ شكوني انا؟ شكوني انا؟ انا شكون؟ انا بابا. بابا شكون؟ بابا الخي ولا الباهي؟ بابا الباهي يا طحفونه يا طحفونه. اش تحب نجيب لك؟ ها كهو كان الشوكولاته؟ حبيش حاجة أخرى؟ شنية الحاجة الأخرى؟ شنية هكا هو كان الشوكولاتة؟ كبرت قلبها نزار قلت لك جيب لي كان الشوكولاتة. باهي بنتي عايش بنتي جيب لك الشوكولاتة. باهي باهي نزار، نخليك مع التصويرة هذه ونخليك مع يمنى اللي هي صغرونة برشا واقفة على الكرسي باش نجم تشوف لها التصويرة كاملة لخاطر هي تلمو أنها صغيرة ما تبينش على الكرون. باهي فما اتصال هاتي في نقوله ألو مرحبا. عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا بك خويا. نحوالك. ألو. نسمع فيكم. باهي خويا نستسمحك لحظة. ألو نزار، نرجع مع نزار لحظة. ألو نسمع نزار خويا حل السيت على السيت للمستانس تحل فيه www.radio3wazir.org ولا حل الراديو باش تسمع الاتصال الهاتفي اللي معانا توا. ألو وي نسمع فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا بك خويا وكنت عارفنا بروحك. باهي بالنسبة لخويا نزار أنت اليوم ديجا معاكم هو رفيق معناها طفولتي من اللي مازلنا في الكلية في الليسي عملنا تروازو مع بعضنا في الليسي وخذينا الباك مع بعضنا ومشينا قرينا مع بعضنا في نفس الانستيتي وكملنا القراية مع بعضنا وبدينا نخدم مع بعضنا وهو أنا وتوا ما شاء الله معناها مازالوا العام الأخريني تو في ألمانيا. نحب نوجه له تحية كبيرة برشا ونقول له الحمد لله ما تعدوا الأربع سنين لاباس، مازالوا لك الشهرين إن شاء الله يا رب يرجع على خير ويرجع للمرأة نتاعه ولصغيرته الكل إن شاء الله يا ربي. ما قلت ليش إيش كون الاسم والصديق الحاضر معانا بي بي من غير ما نستسمحك من غير ما تقول لي إيش لس. ألو ألو ألو ألو من غير ما تقولي الاسم نحكي مع نزار. نزار سليمي، شكون على الاتصال المباشر تو اللي جينا تو؟ هذا بالصوت عرفت، هذا اخويا حكيتك عليه قبالة. انا بدرت بالتحيه ليه من قبالة، بدرت بالتحيه اول واحد حييته اخويا عمر عيوني، هذا ربي يقعده في صحته وربي يعيش له الصغار ويخلي له المدام نتاعو، نقول له يعطيك الصحه على التدخل ورانا خيان ونبقوا ديما خيان، يعطيك الصحه. يعيشك نزار عسلامة. الو الو نزار، ما اسمع فيك نزار، باقي تسمع في سي عمر؟ الو الو وي عسلامة نزار. لا الو انا نسمع فيك. نسمع فيك كمان به نزار، ركز مع سي عمر باش فما كلام موجه ليك. اوكي عسلامة نزار. الو الو حتى الو الو سي عمر، سي عمر سامحني راني نستسمعك، الصوت يوصل مخر شويه. النزار السليمي هو باقي يسمع، هو باقي يسمع فيك على السيت، معناها يوصلوا شويه، ابقى معنا شويه باش نجم تسمعوا، فهمت؟ باهي ما ثم حتى مش المهم. في الاثناء نتوجه تحيه للصباح، نقول له يعطيك الصحه على الصبر نتاعك على البعد وكل من ناظم، ويعطي الصحة في قرايته زادة وكل عائلته اللي هما معناها متقبلين الغربة هذه وصبروا معاها هالثلاث سنين اللي تعدي. باهي يسمعوا فيكم هنا الكل على المباشر سي عمر. باهي تنجمش الرسالة يمكننا نوصلها لسي نزار بحكم تعرف الاتصال معناها الصوت يوصل روتار شوية، نحنا الوقت ما بقاش برشا. ممكن تعطيني رسالة شنو الكلام اللي باش تواجهوا انا نوصله؟ انا نحب تو نزار هو يجرب الغربة تو 3 سنين ونصف معناها قريب 4 سنين، نحبه بالحق يعطي معناها وضعيته بالحق اللي عاشها في الغربة، خلي برشا عباد اللي هي تتمنى الغربة وان العباد اللي تحب معناها تخلي البلاد هذه وتمشي تخدم في بلاد البرة. نحب معناها هو كيفاش ينجم ينصحهم وكيفاش يخلي العباد هذوم يحسوا بقيمة تونس معناها بلادهم خير من بلاد البرة. باهي مشكور سي عمر، اكيد نوصلوا الرسالة. مشكور، الى اللقاء سي عمر. باهي الو نزار. اختي نسمع فيك. نزار كان معنا عمر المتصل توا، حب يوجه لك وبلغ لك رساله اللي الناس اللي تمشي للغربه وعانت الغربه وعرفت شنو معناها الغربه، شنو معناها، قال لك تنجم توجه لهم بحكم انك انت عشت الحاله هذه عفوا. ممكن الناس اللي تطمح باش تمشي، فما برشا ناس تحب حتى معناها من غير فيزا من غير امور قانونيه كما نقولوا بكلمتنا الدارجه الحراقه، ممكن يمشوا يحبوا يعيشوا البرة، يتخيلوا اللي اوروبا وعالم البرة معناها حاجه اخرى، حاجه الناس كلها تحلم بها. انت في مكانك في المانيا شنو تنجم تبلغ وتقول للمستمعين اللي يسمعوا فيك توا؟ بصراحه اللي جربت غربه انا ما اتمناها حتى الحبايب بصراحه. شوف بلادنا فيها كل شيء، فيها الخير الكل، اللي يحب يخدم على روحه يخدم، اللي يحب يكون يكون، يرضى بالموجود، راهي غربة تبقى غربة مهما. شوف هنا الحرية ديمقراطية كل شيء متوفر، ما تقلق حتى في شيء، تطلب وتلقاه، ما هذا كل ما يعوض لكش لما مع العائلة وحنان العائلة، وموت تحضر الموت، فرح تحضر الفرح، عيد تحضر مع أهلك، يطيح بيك تمر تلقى شكل بحذاك، راك في الغربة ما تلقى حتى حد، بلادك بلادك زين، بلادك بلادك، هذيك ما يعوضها حد شيء. يسمعوا فينا على الموجة 107.4، هذا ختام كلام نزار إسليمي. نختموا معاك آخر كلام نزار، شنو تنجم توجه وتقول للمستمعين يسمعوا فيك توا على الموجة 107.4 والفامي اللي حاضر معاك توا؟ والله يا اختي ربح، انا نحب نعاود نشكركم ونشكرك انت بالذات على المجهودات اللي عملتها في البرنامج هذا ود بلاد، والكل عاملين معاك يعطيكم الصحه. فرصه على الاقل سمعنا برشا اصوات وشفنا شفت العائله وانا نتكلم فيهم كان بالصوت وكهو، يعطيك الصحه. نحب نسلم على كل اقاربي بابا مرت بابا عوض أمي أعطيها الصحة، أخوات أخويا نبيل بطبيعة في الرقيب وسلم عليه برشا، نزهة وسلم على بناتها آية وإليف إن شاء الله يوصلها سلامي، وإن شاء الله أكيد مش تسمع اليوم خاطر ما في بالهاش. خولة وزهورة أنا تعدوا وسلمت عليهم. خويا نهاد كلمني كان يحكي تو من قطر، نقول له أعطيك الصحة تدخله وسلم على خولة مرتك وزهير زاد معاه في قطر، ونقول لهم وسعوا بيكم، راي غربة صعيبة انتم زلتوا صغار، ما انا جربتها وسعوا بيكم وكل شيء يتعدى، يجي نهار وترجعوا لبلادكم. نعاود نسلم على عائلة نسابي ونشكرهم برشا خاطر تعبوا مع صغاري والمدام، مرتي وصغاري نحييهم ونقول لهم على خطركم انا لهنا، وهو كل شيء يتعدى، مش نروح نهائي ونروح بحذاكم. نعوضكم كل اللي فات وسامحوني اكيد راكم تعبتوا في غيابي، واصحابي كل اصحابي كل في الرقيب ما غير ما نذكر الاسماء باش ما تغشوش اصحابي كل وكل اللي يعرفوني، واصحابي لهنا زاد في المانيا عندي اصحاب نوصلهم سلامي، خويا لطفي خويا فوزي خويا شوقي خويا تاج الدين، برشا احباب ان شاء الله ما ننساهمش، وانتم ان شاء الله من حسن الى احسن وربي يوفق. عايشك نزار اسليمي، نقول جاليتنا التونسيه الكل اللي انتم منورينا البرة، منورينا في الخارج، ومنورينا زاد المستمعين الاوفياء اللي يسمع فينا ديما على سيت www.radio3zer.org اللي ديما يحطوا دي كومونتير على الباج فيسبوك راديو 3zer. نحب نشكر كامل الفريق ونحب نحيي نزار اخونا نزار اسليمي، كيف كيف الفامي الكل الحاضره، زميلتنا عايشه اللي على اجهزه الكونسوليات اللي حاضره معنا من الصباح التوا. نحب نبلغ رسالة الناس اللي قاعدة تسمع فينا توا على السيت هذا ويحبوا يكونوا ضيوف كيف ما معمل نزار، مرحبا بهم، وراديو إرقاب الثورة يرحب بكل ضيوفه. أكيد في حصة جاية ومع ضيفة آخر نهار الثلاث من 11 إلى نص نهار، ممكن توا الوقت بدينا 11:15 نظرا للبث التقني، ونعرفوا اللي ماهوش سهل ماهوش معناها سهل باش نحكوا بار سكايب، والتقنيه امور التقنيه معناها كنا روتار في امور التقنيه، هاك علاش معناها البث الاول نستسمحوا الناس اللي وعدتهم من 11 الى نص نهار كان تجاوز شوي في الوقت، اما مرحبا عادين وقيت مزيان مع فامي الكل متاع نزار، مع خاصه مع نزار اسليمي المستمع الوفي الراديو 3zer. ما تنسوش مستمعينا الكل اللي يسمعوا فينا توا على الموجة 107.4 اللي يحب يحضر ضيفة الحصة الجاية من نهار 3 عفوا من 11 إلى نص نهار، حط لي كوردوني الكل على الباج فيسبوك راديو 3zer، كل ما ينجم يتصل بينا بعد شوية على الرقم 76-641-406 وحط لنا الاسم وين يسكن، هكا يكون ضيف حصتنا المرة الجاية. سلام، اي باي باي. وحشاني الدنيا في بلدي، عايز اروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة الليلة. ولد البلاد الغالي، بنت البلاد الغالية، الناس الطيبة اللي عايشة بعيدة على أمالها، وفي بلاد الغربة تخدم وتقرأ ومضحية بريحة البلاد وما فيها. ولد البلاد يقرب ولادنا منا ويسمعنا أخبارهم.